جارتي لها 4 بنات، وعندما يتقدم أشخاص لبناتها يطلبون البنات الصغيرات ويتركون الكبيرة، وهي ترفض هذا وتقول لنبدأ بالكبيرة أولا، ما هو توجيهكم؟ لا يجوز هذا العمل، الواجب من جاءها النصيب تزوج، سواء كانت الوسطى أو الصغيرة أو الكبرى، كل له نصيبه، فلا تمنع الصغرى من أجل الكبرى، قد تكون الكبرى ليست بالصفات التي في الصغرى من الجمال أو الديانة أو العلم أو غير ذلك، كل امرأة لها أوصاف، فمن خطبت وجب على وليها وعلى أمها تزوجها، ولا يقال نبدأ بالكبرى، كل له نصيبه. نعم.